ولفاش نزل الشارب بدليل ان العملية بتبقى قصيرة عشان يمررها على الحس الزائف. كلام على الارض. لكن خمر الاخرة لا غول فيها. اطمئنه. فمثل بالخمر اللي موجودة اللي نعرفها في الدنيا ولكنه نفى عنها ما يكدرها. وبعدين قال ايه؟ وانهار من خمر لذة للشاربين. شوف الوصف الثاني بقى. ديكها مش لذة. ديكها جرعة بناخدها على مضض. يبقى هو عايز تفاعلها. مش عايز. ولذلك من حكمة الحق سبحانه وتعالى حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وكره في الله. يطعم. ده بقى طعام. ام قالك لان من رحمة الله بخلقه لم يجعل الطعام في الارض وقودا للطاقة. بس. بل يغري الناس على وقود الطاقة لاستبقاء الحياة. يغريهم بايه؟ بان اللي ياكلوه يبقى له طعم حلو. اللي بياكلوه يبقى له طعم ايه؟ علشان ناكل. شوف حريص على ان يستبقي لنا الحياة ويديني الطاقة. كان من الممكن زي ما بيحط في الـ في الـ في الـ في الاوتوموبيل بنزين يجيب حاجة كده نحطها زي البنزين وتمر. مثلا. وتجيب لك طاقة. قال لك لا ده انا عايزه طعام عشان يبقى ايه؟ تستلذ. وتطيل امدا لذتي ساعة تناولي. مش تستنى النفع لحد ما ينتهي. لا ده من الاول كده حاجة ايه يجيب الناس يسميه قعر. يسميه ايه يصعر. يبقى اذا لو اعطى الله مثلا لما في الجنة لا يعطي ما في الجنة وانما يعطي ايه مثل ما في الجنة. ولذلك حينما يقول الحق سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. طب مدام لا تعلم يبقى ما عندهاش الفاظ تحطها. يبقى لما يخاطبها بواقع الجنة يبقى ما يفهموش. يبقى لازم يوقعها بالايه. ولذلك كلما رزقوا من ثمرات رزق ايه هذا الام. لا ده مش فيه بس يكون. فدول بيؤمنوا من اول ده ايه ده النعيم فيها روحي. تعرفوا هم بيقولوا النعيم فيها روحي لان النعيم الروحي ده قال يعني نعيم الخواطر تعيش كده في الامال اللي احنا بنسميها امال النفس. يعني واحد مثلا جعان يوم مثلا يتخيل بقى انه قاعد وبيعزم وبعدين جاله خروف قدامه ولا جاله سمك يعني يبسط روحه كده من غير واقع. بلك هم بيقولوا كده ليه؟ نفسهم ان عذاب الاخره يكون خواطر كده في النفس. ليه؟ لانهم خايفين مما اجرموا فيه من العذاب. فيقول لك ده هتبقى خواطر كده بدون ايه؟ يستاهلوه. يوم يجي مثلا يقول لك لا انا ما اعطيش الجنه وانما اعطي من حياتكم مثل الجنه. ومع ذلك ساعطي المثل ونفسي انفض منه مسالبه. ولذلك يقول لك ايه وانهار من عسل ايه مصفى. لان قدره العسل كانت تيجي لان النحل كان مرار يبقى في الجبال ويجي فيه حصى ويجي فيه رمل ويجي فيه مش عارف ايه. قال لك لا ده عسل مصفى. وكل حاجة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وكلمة لم يتغير طعمه عند العربي دي لها معنى. لأن العربي كانت في الجمال وتقعد بقى نهار ما يكونوا موجودين عندهم يقعدوا يحلبوا ويحطوها في الأواني وبعدين الجمال تروح ترعى. الجمل يقعد يرعى قد كده ويقعدوا في اللبن بقى مرة يحمض اللبن إنما مضطرين إيه؟ يشربوا لك وأنهار من لبن لم إيه؟ لم يتغير طعمه. وانهار الى كذا كذا. اذا هو يعطيني للجنة ولكن مثل ما في الجنة. ومش بس يجيب المثل على اطلاقه بل ايه ينفذه مما حوله من الايه من الاشياء المكدرة المكدرة له. هم لا ما قالوش كده. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. اي الايمان الواجب لمين؟ من كان ايمان اجمالي بالله انما يؤمن. ويجي يجسمه ربنا يقول لك ربنا وقعد على الصخرة ومد رجليه وكانت في قصعة من الزهور ثم استنكف الله ان يمد يده لبني اسرائيل. هذه الرب بتاعهم هذا الاله. ما امنوا بالاله انما اخطأوا في مين؟ في تصوير هذا الاله. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ونلاحظ في هذه الآية أن الحق استهلها بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فقال هذا مماثل لما أمروا به لأنهم أمروا بأن يعبدوا إيه. إذن

نتحدى اللغة كلها، نتحدى العالم ان واحد يقول الواحد ايه سبحانه محجوزة دي لربنا. انتهت المسألة. محجوزة، طب تكون محجوزة من المؤمنين ما يقولوهاش، انما طب الكفار اللي عندك ربنا دول عندك الناس ما يقولوهاش، يبقى دي اكله لما يحدث حاجة محدش يقدر ياخدها ولا الكافر ياخدها منه. الناس تضع الاسماء لمسمياتها، ساعة ما يولد لك ولد تسميه ولا لا؟ كل واحد بيسمي مش كده؟ اذا فالاسماء مقدور عليها من البشر، والواقع بيؤيد انهم بيسموا. طيب هات لي واحد كده يسمي ابنه الله، طيب المؤمن ما يجرؤش علشان يسمي ابن الله. طب واللي كافرين بربنا ما فيش واحد يتقلح كده وانت بالي حسمى الله، ما بيجربش في نفسه، دليل على انه ايه باطل فكره ويخاف يسب على نفسه ما يجربهاش فيه ابدا وانت سمي الله. طب انت كافر بالله ومعايا بيقول ما فيش الله، ما تسمي انت الله ما يجرؤش. يبقى ربنا حاجز الكلمتين دول، التسمية بهذا الاسم وقولك ايه حد شاجر على. ولذلك هل تجد له سمية؟ تعرف كده ان واحد اسم الله؟ طب دي صح قبل التحدي. طب بعد التحدي ما كانش واحد يقول لي؟ ما يقولهاش ابدا ابدا، لان ربنا عمل ايه حاجزه وحجز الالسن عنها، وخوف الكافرين به ان ينطقوا بها، ولو كانوا مؤمنين بانه لا اله صحيح لقالوها ولا سألوا، انما هم بيخافوا من الايه، محدش هيجرب في نفسه، بقى ما يجربش في نفسه. لا اله الا هو سبحانه عما ايه عما يشركون. الموقف بتاع اليهود وموقف المشركين وموقف النصارى الموقف المعسكرين دول وقفين ليه؟ هم قال لك لان منهج السماء لا يأتي في زمن الا اذا تم الفساد. الله يريد من الخليفة في الكون ان يكون مصلحا، مصلح يترك الصالح لذاته ما يكسبوش، وان استطاع ان يرتقي بالصالح الى شيء مفيد يبقى احسن. احنا شفنا بئر يجيب ميه، الاصلاح هو نسيبه يجيب ميه ما نرجموش، لاننا عمدنا الى الصالح في ذاته فافسدناه. انما تلاقي المسائل منه زي بعض، بدل الناس ما تروح تملا بجرارها وبقربها وتتعب كل واحد يروح يجيب لنفسه، لا فكر كده وقول ايه يا سلام، ده المطر اذا نزل على الجبل ما يقعدش على الجبل، انما ينزل لفين؟ ينزل لتحت، ما يطلعش على الجبل الا من وقته كله اتملى، ما يطلعش على الجبل الا اذا ما قام نزل على مين؟ على الجبل، ما يطلعش على الجبل الا اذا الوقت كله ايه؟ ويجي فيه استفراغ. قال لك الله، اذا احنا لو جبنا سهرتك العاليه وطلعنا فيها الميت وبعدين ناخد منها مراسيل نقدر ايه؟ اذا اسمه اصلاح. يبقى جئت للصالح في ذاته فجدته ايه؟ فجدته بخلافتك ايه؟ اصلاح. ولذلك اتيناه من كل شيء سبب فاتبعه سبب، احنا اعطينا له اسباب وهو عمل بجهاده ايه؟ بجهاده ايه؟ اسباب. يبقى اذا الله يريد من الخليفه في الارض ان يصلح، يكون مصلحا. الشيء الصالح في ذاته يتركه صالحا، اي ايه؟ يسري الصلاح بتاعه. ليه؟ لانك اذا ما جئت للصالح فابطلته او رقيته المجتمع يسعد، والخلافه في الارض تبقى خلافه مظبوطه، ما تجدش فيه نتوء ولا تجد في الكون. ازاي؟ انك لان الحق سبحانه وتعالى يعطينا في كوننا الاختياري مثل من كونه الاضطراري. كونه الاختياري هو الانسان يعمل ولا ما يعملش، يكذب ولا يصدق، يتصدق ولا يذل، اختياريات. في كون اعلى مني مش محكوم بالاختياريات، محكوم بايه؟ الكون اللي قدام، الشمس، القمر، النجوم، كلهم في فلك يسبحون، عما لا لدى تصطدم بيدي ولا ابدا، ما فيش ابدا، كل شيء بفطريه المقهور سليم، ما فيش ابدا، انما شيء باختيار الانسان هو اللي يجي منه الايه؟ اللي يجي منه الفساد، بجواز ان لا يختار خيرا. تعالى بقى، احنا كانت وسائل المواصلات ايه زمان؟ الخيل والبغال والحمير. وبعدين ارتقينا وقال ويخلق ما لا تعلمون. طيب جينا بالسيارات وجينا بالطائرات وجينا بالصواريخ، مش كل وسائل؟ طب نسمع بقى، الشيء المقهور اللي هي الخيل والبغال والحمير، عمرك شفت حمرين اثنين اصطدموا ببعض وموتوا اللي عليهم؟

ولا في وضع البشر ما يعينه على حل هذه القضية. فراح واخدها منين؟ ايطاليا. اهي ايطاليا دي فيها الفاتيكان، الفاتيكان اللي هو مسيطر على العقائد المسيحية في العالم كله، وانتوا عارفين قوته، في قوة دينية لها سفراء ولها ممثلين ولها كيان ولها ميزانية، دولة يعني بتسيطر. طب اهي في ايطاليا اللي فيها الفاتيكان اللي فيها السيادة اللي فيها اللي مش عارف ايه، كانوا يحاربون الطلاق في الاسلام ويجزموا الاسلام عشان فيه الطلاق، لكن الاحداث عضتهم ولم يجدوا حلا الا ان يشرعوا الطلاق. اشرعوه لان الاسلام قال به، ام شرعوه لانه لا حل لمشاكلهم الاجتماعية الا هذا الايه؟ ساعة يأخذون قضية من عندنا ويطبقوها مع انهم يكرهون ديننا ويعاندونه، يبقى لي شهادة ولا لا؟ اهدي وشاهد شاهد من ايه؟ من هذا معنى ليظهره، يظهره يعني ايه؟ يجعله غالبا بالبرهان وبالايه؟ وبالحجة، بدليل ان يقول ايه؟ زرع الدين كله ولو كره الايه؟ بالله لو كانت الإظهار غلبة عقدية بمعنى أنه لا يوجد أديان وإنما يوجد دين واحد هو الإسلام للكل أفضل، كان يقول ولو كره الكافرون ولا لو كره المشركون. طب كلمة ولو كره الكافرون تدل على أنه ظهر مع وجود مين؟ يبقى إذا ما هو الظهور إيه؟ ما هو الظهور اجتماعي يعني يؤمنوا بيه ويبقوا مسلمين، لا، يظلون على إيه؟ ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن إيه؟ يبقى البرهان بتاع الاسلام وسماحة الاسلام وتعاليمه هي اللي ايه اللي ماشي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. فاظن في حاجة ولو كره الايه في الا ان يتم من يروا ولو كره الايه الكافرون. يا ايها الذين امنوا، بعد ما تكلم عن الاحبار والرهبان في ذاتهم اعطى النصيحة الى القوم المؤمنين، بعد ما بينت لكم الاحبار والرهبان لا يؤمنون بالله الايمان الكامل ولا باليوم الاخر الايمان ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحللون ما حلم الله ويتخذوا الالهة وارباب، اجنتوا في انتظمهم. اسمعوا بقى من الحكم اللي هيترتب على الايه. يا ايها الذين امنوا، ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. الله، يريد أن يعلي لنا سر انحرافهم عن منهج الله. سر انحرافهم عن منهج الله إيه؟ حب الدنيا وحب شهواته. إذا عملوا تشريع ما عندهم، تشريع ده إيه اللي خلاهم يعملوه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. قال لا يأكلون أموال الناس، هي الأموال بتتاكل؟ ما قال لك ده، انما الاموال يؤكل بها، يعني نشتري بالمال لا صعب، لكن ربنا عبر باكل الاموال ليه؟ قال ايه؟ قال ان المساله ما بياخدوش الطعام على قدر الاحتياط، لان الاحتياط ما بتخزنش، لان هم ايه؟ ياخدوا اموال عشان يجيبوا منها اللي على قدهم والباقي ايه؟ ولذلك هيقولوا الذين يكرزون الذهب، هيجي تاني بالكلام، ياكلون اموال الناس بالايه؟ الباطل. كلمه بالباطل دي قيد. الله، اذا انت تستطيع ان تأكل اموال الناس بالحق، انك تضمن تبادل المنافع كلها، بناخد اموال اللي انت بتشتري من التاجر وتديله اموال، ها بياخد اموال يجيب بها حاجات وياكلها، انما بالحق ولا لا؟ بالحق المتساوي ولا لا؟ بالحق الايه المتساوي. وقانون الاحتياط يعني برضو يجوز ان فيه رهبان وفي احبار برضو متمسكين بدينهم وبيحافظوا على الالتزام ولا بيأكلوش اموال الناس بالايه بالباطل. ولو ان الله قال ان الاحبار والرهبان بيأكلوا اموال الناس بالباطل وكان فيهم ولا واحد ملتزم ولا بيأكل بالباطل وكل حاجة وذمته كويسة وامين، اللي بيقول فيهم ربنا ومنهم من انت امنه بايه بقنطار يؤديه، ان كان منهم هذا يقول الله بس القرآن عمال يعني، طب ما انا هو ما انا من الاحبار ولا من الرهبان، انا ما بعملش الحكايه دي، يبقى تضعف ثقته في القرآن ولا لا؟ انما حين يحمي القانون يقول ان كثيرا من الاخبار علشان ان كان فيه ولا واحد ولو ايه واحد يقول لك والله ده القران يعني بيقول الحق فبدليل انني اهو ملتزم ولا باكلش. فلو انه عمم ووجد من لا ياكل تبقى تضعف في الثقه في مين؟ ودي يمكن تكون سبب في انه ايه؟ في انه يؤمن. ولذلك في قانون في السياسه حتى يسموه قانون صيانه الاحتمال. قانون ايه؟ صيانه الاحتمال. صيانه الاحتمال دي تشوفها في الدول اللي بتبقى فيها عندهم ديمقراطيه ومش عارف ايه، يقول لك تعالى انتخاب وانتخب، انت اللي تنتخب اللي هتنتخبه وبعدين يعمل ايه هو اللي ايه؟ اللي يملى التذاكر. يتهمك بانك انت انتخبت وهو ما انتخبش، وبعدين يجي بقى في اعلان النتيجه يقول وقد فاز بتسعة وتسعين في المية وتسعة من عشرة. يا سلام ده ذمة. تسعة وتسعين في المية وتسعة من ايه؟ في ظهر الامر يقولك ده ايه ده يعني مبالغ فيها قوي. طب ما كان يقول مية في المية. قالك يا عبيط لا، ده لو قال مية في المية ينفشل. ليه؟ لان من الجائزة انا قلت 100% وانا شخصيا ما انتخبتوش. يقول لي انت كذاب ولا لا؟ انما لما قلت 99% و9 من 10 اهال اللي ما كملتش ال 100. دي اسمها صيانة ايه؟ صيانة الاحتمال عشان ما يطلعش. ولذلك اخذ 99.9 من 10 ابلغ من اخذ 100% واكثر من 100 في الايه؟ في المية. يا ايها الذين امنوا إن كثيرا من الأخبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. ويصدون عن سبيل الله. يعني يا ريتهم التهوا في معصية نفسهم، عايزين غيرهم ما إيه؟ ما يروحش إلى منهج الله. قال لك لأنهم لو سابوا الناس يروحوا لمنهج الله أمال هيرتشوا منين؟ ما هو لازم يخلي شوية ناس عشان إيه؟ يهاجم المال يعني. يصدون عن سبيل الله. وبعدين يجيب بقى ما دام بياكلوا الاموال ما بياكلوش الطعام، لا الاكل ولا الطعام، يقول ايه؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. الكنز ماخوذ من ماده الامتلاء والتجمع. ولذلك يقول لك الشاه دي مكتنزه لحم. يعني ايه؟ فيها لحم كتير مطبقه شحم ومكتنزه ايه؟ وفلان ده مكتنز يعني سمين كده. يبقى يكنزون يعني ايه؟ يجمعون. يكنزون الذهب والفضه. الذهب والفضه التعامل الاصلي في المرحله الثانيه في الاقتصاد الدنيا الذهب والفضه. المرحله الاولى كانت كل سلعه ثمنا لكل سلعه. التبادل كان بالسلع. انا هديك قمح وانت تديني ايه؟ بر. هديك كوسه وانت تديني خيار. هديك مثلا مش عارف ايه كده، تديني مثلا غنم وانا اديك طيور ولا بقر. ما فيش الا كده. وبعدين لما ارتقى التعامل ووجدوا ان المسائل اللي بقى السلع دي اولا ما لها عمر، وهم عايزين حاجه تبقى ايه؟ يبقى الغني. فاخترعت العمله اللي بقت اساس لمين؟ التعامل. العمله اللي اساس التعامل دي كان اساسها الذهب والايه؟ الذهب والفضه. وطبعا انتم ادركتم من عهد يمكن في الخمسينات ولا حاجه كانت الريله هنا مثلا ايه؟ كلها حجر يعني ايه؟ فضه. والواحد كان ياخد الراتب بتاعه في شفاره ويحملها دكروني. والذهب كان في الجرج والمش عارف ايه. اذا ده كان وقت التعامل بمين؟ اصبحت العملات بعد ان كانت سلعه بسلعه اصبحت ايه؟ سلعه بنقد. والنقد سيد الذهب والايه؟ والفضه. والذي يعني يدل على اعجازات القران ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الذهب وعن الفضه معدنين نجعل دي هي الاساس في النقد. العالم حين ارتقى وجدت معادن اغلى من الذهب واغلى من الفضه، ولكن لا يزال الرصيد الذي يحترم به اي نقد هو الايه؟ هو الذهب.

طب ما ده ياخد كده ما تديلهم. قال لك لا، ما عودهمش ان ياكلوا بدون كف، والا دي تبقى مصيبه في المجتمع. اذا الله يريد من المال ان يتحرك ولا ايه ولا يكنس. قال الذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه في سبيل الله، ولا ينفقونه في سبيل الله، يبقوا دول بشرهم بعذاب اليم. ليه؟ لانهم جمدهم الشيء اللي يدي حركه للايه؟ للحياه. طيب الذهب والفضه؟ قال لك لا. طيب ودلوقتي ما عادش الناس بتتعامل بالذهب ولا الفضه، كله ورق مش كده؟ قال لك الورق ده ما هوش النقد لذاته، ده النقد لمضمونه. انما تعامل الناس بدل ما نشيل ذهب والواحد يشيل تجابه قد كده ويشيل تبدأ قد كده يشيل كم ورقة كده خفيفة، يبقى معمولة للتسليم، لما هي في الواقع إشالات على ايه؟ على نقد من الذهب منسوبة الى مين؟ يبقى برضو اللي تزور الذهب والتبدا برضو الورق اللي عندنا ده برضو تبقى هي اللي بقيته تحت البلاطة واللي بيعملوه مش عارف ايه كل ده من الذهب. ولا ينفقونها في سبيل الله. الكنز مش بس اللي هو يعني قال لك الكنز ما لم يؤد فيه حق الله، المال الذي اديت زكاته لا يعتبر ايه؟ كنز، لانه غرم على صاحبه، لانه حينقص كل سنه ولا لا، يبقى من مصلحته اللي هو يشغله. يبقى اذا المال المزكى لا يعتبر ايه؟ كنزا. والمال اللي هو يعتبر كنز اللي مكنوس تحت الارض ولا اديه الزكاه، فالذي اديه زكاته ولو كان قناطير مدفونه يبقى مش ايه؟ مش كنز. واللي على ظهر الارض ومش كنز كده ولا اديش حقه يبقى ايه؟ يبقى كنز. يبقى الكنز هو ما لم يؤدى فيه حق الايه؟ حق الله. هنا بقت النفس هنا والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، مع ان في حاجتين اثنين هنا. لقيت زيدا وعمرا فضربتها ولا فضربتهما؟ إيه؟ والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون لهما. من عنده ذهب وفضه طب قال لك يا اخي صحيح ذهب وفضه، انما اصل كل كلمه هي مفرد صحيح ذهب، انما مفرداتها كتير ولا لا؟ ذهب الف دينار يبقى فيه ذهب وذهب دينار وذهب دينار وذهب دينار، فكل فرد فيه ايه؟ فيه مجموع. يبقى ما دام المجموع والمجموع يبقى ينفقونها. وايضا هو قال والذي يكذب ولا قال والذين؟ يبقى ده عنده ذهب وده عنده ذهب وده عنده ذهب، والافراد متعدده ولا لا؟ يبقى يقول ينفقونها ولا ينفقونها. طب القران لما جه يتعرض في كذب ايه؟ وان طائفتان إيه؟ وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلا ولا اقتتلوا؟ طب ما طائفتان كان يقول ايه؟ اقتتلتا. هم قال لك لا، لان الطائفه اسم لجماعه مفردات كذا وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. يبقى ولما يجوا يتقاتلوا كل طائفه هتمسك سيف كده وتروح ضربه في الطائفه الثانيه، ولا افراد هي اللي بتتقاتل؟ الافراد هي اللي بتتقاتل. انما كلمه الحرب لمين؟ للطائفه. الطائفه بيمثلها مين ومين ومين؟ قلنا الحارب. يبقوا طائفتين صحيح قبل بعض، لكن ساعه الحرب هل الطائفه دي بتمسك سيف واحد كده وتضرب والطائفه الثانيه، ولا كل واحد بقى بيقاتل؟ يبقى ساعه الاقتتال وجد مين؟ الافراد. وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا. وبعدين ما قالش فاصلحوا بينهم، رجع ثاني للمثنى. قال فاصلحوا ايه؟ واحنا لما بنيجي نصلح طائفتين بنجيب كل فرد من الطائفتين ونصلح على كل فرد من الطائفه الاخرى، ولا بنجيب الروس؟ طائفه يبقى بيجي للتصنيع وبعدين يرجع للجمع وبعدين يجي للتصنيع لكل مقام اتاه هنا كذا. والذين يكنزون الذهب والفضه ما قالش ولا ينفقونهما، وانما الالوى ايه؟ ولا ينفقونهما في سبيل الله. في سبيل الله في اشياء كثيره في سبيل الله عشان تعمل حركه في المجتمع، ما تعملش بطاله. ولذلك احدث نظريه في الاقتصاد الان، الاقتصاد اللي هو ما بيشوفش الاسلام، يمكن واخد وجود عندنا من زمان بس انتم ما فطنتوش لها الا بعد ما عضتكم الاحداث. يجي الحق الاحداث اللي بتمشي في الكون، يقول لك كل شيء رتب له الشارع من قديم. يقول لك المجتمع هو مجتمع، اذا انت انفقت كل دخلك بتاخد الف في الشهر وانصرفت الف، صحيح انت استهلكت كتير

لكنه لو رأى مجتمعا يكفل اليتيم كفالة تعوضه عن أب واحد بآباء إسلاميين متعددين، ده يبقى أبوه يطبطب عليه وده أبوه يجيب له وده أبوه يجيب له وده أبوه يجيب له، ها الله يوم يعمل يقول إذا أنا برضه لما أموت وأترك عيال هيبقوا كده، ما زعلش لما أموت، ما زعلش أبدا من أي حاجة، وأأمن نفسي في إيد مين؟ في يد الله. التأمين بتاع المؤمن في يد مين؟ في يد الله. ولذلك يقول يا يا يا مؤمنين بي اتعلموا انكم تكونوا نصحين، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتق الله لانه يكفل الضائع، ساعة ما يكفل الضائع يبقى ما فيش حد يفكر بقى الولد اليتيم اللي ما فيش حد يرعاه ده يتسخط على القدر الذي اخذ اباه، ولكن اذا فقد اباه ثم وجد اباء يقول يا سلام على الرب الكريم، ده ترى ابويا كان محبس رزق عليا، ابويا كان ايه محبس رزق عليا. ولذلك فيه نكته لاخواننا من العلماء، كنا مثلا نشيع زميلا من الزملاء واولاده لسه عيال اطفال صغار، نقعد نعيط علشان الاطفال الصغار ونعمل مش عارف ايه، وبعدين غيبنا عنهم 7-8 سنين وبعدين بيعرفوه ان ده فلان ابن فلان، الله كنا بنعرف عليه انه يتيم، وده مهندس وده والله طبيب وده مش قاضي وده محامي، لا لا لا لا لا. فالمكالمة تشوف الصفة دي ويا بعض عيالهم خايبين شوية ومغلبينهم، فواحد منهم قال للثاني ايه؟ قال له يا اخي ما تيجي نموت خلي ربنا يفتح على العيال. اذا انت في اباء محابش رزق، واحنا بنشد في الكون ولا ما بنشوفهاش؟ ما بنشوفهاش عشان تعرف ان المسألة في يد مين؟ في يد الله والرزاق ذو القوة الايه؟ المتين. نعم. اذا فالاقتصاد مبني على وجود حركة في الكون. الحركة دي تكون على قدر طاقة المتحركين. علشان اللي ما يقدرش على الحركة ياخد من الايه؟ وكذا. وبعد ذلك يعطي الله يعني قيمة ايمانية في الايمان. ازاي قيمة ايمانية في الايمان؟ يوم الفقير واللي مش قادر ده بيديله وده بيجيب له وده بياخد، وهم تعبانين طول النهار في الحساب وفي الجري وفي الصدقات ومش عارف ايه، وهو قاعد 24 ساعة ولا تعب في حاجة ولا بتاع، والاغنياء بيجروا عليه. يبقى سلبه القدرة والقوة ليعطيه ثمرة كل قوة الناس. يبقى ما فيش سخط على اله ابدا، والمسائل معمولة عشان نفهم ان يكون في اغيار، ما فيش واحد ياخد وضع ثابت في الايه؟ في المجتمع. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. احنا قلنا ساعة ما تسمع كلمة فبشرهم يبقى خبر صادق، فإذا جاء فيه خبر محزن تبقى البشارة تحكمية ولا لا؟ الراجل اللي كان عامل انه عزيز وكريم في قومه ولا حد بيقدر يهوب ناحيته ولا حد يدوس له على طرف، وساعة ما يمشي كده وبتاع وحاجات دي وبعدين يظلم ويطغى ومش عارف ايه، عزيز في قومه وكريم محدش يقدر يكلمه، يقول نيجي يوم القيامة نقول بجزء انك انت العزيز الكريم، مش انت كنت عزيز بجزء انك انت الايه؟ يبقى اذا تبشرهم بايه؟ دي نكاية، زي وان يستغيثوا يغاثوا، ساعة ما يسمع يغاثوا هم يفرحوا، ما يستغيثوا يقول لك ده هيغاثوا، يقول لك هيغاثوا بايه؟ بماء كالمغل يشوي الوجوه. نعم. تبشرهم بعذاب أليم. ايه العذاب الاليم؟ الحق سبحانه وتعالى اعطانا عن المغيب عنا في الاخره صوره محسسه لنا، اللي هي ايه؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم، تحمى النار عليها لانها اصلها معادن. طب قال لك طب كيف ورق بقى يحمى عليها ازاي بقى؟ طب معادن هتعمل كي وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه، انما الورق يحمى عليها؟ قال لك القادر يستطيع ان يجعل في غير المحمي محمية، ان يحولها لك لذهب وفضة. نعم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى، والكية هي ان تأتي بشيء حديدة حارة وتلصقها بالجلد ان تسيب ايه؟ تبقى سبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات واحد من الصحابة ويبحثون في ثيابه عشان فوجدوا فيها يعني درهم ولا دينار مش عارف. قال النبي ضحك وقال هذه كية، ما هو حاططها بقى ولا تفهم كبيرها يعني.